الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أما من كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسواء وعظتهم أم لم تعظهم فلن يجدي فيهم الوعظ، ولن ينفعهم الذكر، ولن يصدقوا بما جئت به، لأن أعينهم في غطاء عن ذكر الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فالله حجب الحق عن قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر، وغطى على أسماعهم وغشى أبصارهم، فمنافذ العلم عندهم مغلقة، فلا يفهمون الحق ولا يسمعون الهدى ولا يبصرون الرشد. وقد أعد الله لهم في الآخرة عذابا لا يطاق في نار جهنم جزاء لأعمالهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهناك صنف منافق من الناس يظهر غير ما يبطن، فهو مؤمن باللسان كافر بالجنان، يدعي أنه مصدق بما جاء عن الله، والحقيقة أنه في سره مكذب وما دخل الإيمان قلبه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهؤلاء يظنون أنهم بهذا الكلام يحتالون على الله وعلى عباده الصالحين، وأن هذه الحيلة سوف تستقيم، ولكن هيهات، فهم يلعبون على أنفسهم ويسعون في هلاكهم، وما يستخفون إلا بأنفسهم، وما يقطعون إلا وتينهم، ولكن لا يدرون، فهم جاهلون بقبيح ما يفعلون، غافلون عن سوء ما يصنعون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض الشبهة والتكذيب، وزادهم الله بزيغهم حيرة وشكا واضطرابا، لأن جزاء السيئة السيئة وثواب الحسنة الحسنة، وقد أعد الله لهم عذابا مؤلما في الدنيا بأنواع المثولات، وفي الآخرة بأصناف العقوبات، لأنهم كذبوا بالصدق وكذبوا في القول وأساءوا الفعل، فالكذب أصل خطاياهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا نصح هؤلاء المنافقون بترك أفعالهم الشنيعة لأن فيها فسادا في الأرض، فهم أسباب النفاق والشقاق وقبيح الأخلاق وتفريق الجمع، ادعوا كذبا أنهم يريدون الخير والنفع العام، وهذا شأن كل مفسد. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لكن هؤلاء المنافقين هم المفسدون الذين لا أشد إفسادا منهم، فهم فاسدون في أنفسهم لاعتقاداتهم الباطلة وأفعالهم القبيحة، مفسدون لغيرهم لسعيهم بالفتنة بين الناس، ولكنهم مع ذلك لا يدرون بفسادهم، فقد انقلبت الأمور وانعكست عليهم المقاصد، فصار الشر عندهم خيرا والباطل حقا، ومن لم يعلم بفساده كان أجدر ألا يعود إلى الحق، ويكفيهم خزياً أن الله كذبهم. ومما قيل: كفى لصاحب الكذب فضيحة أن يقال له في وجهه: كذبت. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا طلب من هؤلاء المنافقين أن يدخلوا في الدين ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل المؤمنون، قالوا: كيف نفعل مثل فعل هؤلاء الجهلاء السفهاء؟ يقصدون الصحابة، لأن من ضحى في سبيل الله وأوذي من أجله وتعرض للأخطار عندهم مخالف للعقل المعيشي الجبان الذي يدندن على الشهوات واللذات، فرد الله عليهم وبين أنهم هم الجهلة الأغبياء، لأنهم فوتوا أعظم المصالح وخسروا أجل المطالب ووقعوا في أخطر المهالك وعثروا في أودية الحسرات، ومع ذلك لا يعلمون سوء ما فعلوه وقبيح ما ارتكبوه، فانحرافهم لا يرجى الرشد بعده. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون إذا خالطوا المؤمنين أظهروا الإيمان بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم ليحقنوا دماءهم ويعصموا أنفسهم ويحفظوا أموالهم، لكن إذا رجعوا إلى أتباعهم ومن هم على شاكلتهم في الكفر قالوا: نحن معكم فيما تعتقدون، وإنما خدعنا هؤلاء المؤمنين وضحكنا عليهم، وإلا فنحن لسنا معهم ولا ندين بدينهم. أرادوا أن يجمعوا بين عشرة الكافرين وصحبة المسلمين، فلم يستقم لهم ذلك، لأنه لا يجتمع الضدان. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم جزاء استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين، ويمهلهم حتى يتمادوا في طغيانهم وظلمهم وغوايتهم وانحرافهم وهم في غفلة وعمه عن هذا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء المنافقون دفعوا الهدى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا للضلالة التي شروها ورغبوا فيها، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبئس والله تجارتهم وخسرت صفقتهم وخاب بيعهم، فمن هذا منهجه فلن يهتدي أبدا.